جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الله بقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم عليك. اللهم صل وسلم عليك. حسن الله عليكم. سأل يقول: ما وجه كون الشرك ظلم؟ إيش ما؟ ما الوجه في كون الشرك ظلم؟ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولما كان المخلوق ليس أهلا لأن يعبد فعبادته ظلم، لأنك صرفت العبادة عمن يستحقها إلى من لا يستحقها، فهذا أعلى درجات الظلم. ليس معناه أنه ظلم أنك يعني أنك تضر الله، لا أبدا، لو كفر الجن والإنس كلهم ما ضروا الله بشيء، لكن ما دام أن العبادة حق لله كلها، لأنه ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، ما خلق من شيء ثاني، فمن الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه. العبادة لله وحده، والمخلوق ما يستحق شيء منها، فكونك تصرف نوعا من أنواع العبادة التي كلها لله تصرفه لغير الله، فهذا ظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. السائل: هل يجوز ما يقوله بعض الناس من في ما يسمى بناء شخصية وغيرها، قل اعتمد على نفسك أو كن واثقا من نفسك، هل هذا من فعل يعد متوكلا على الله؟ هذا حسب يعني الاعتقاد وحسن الظن بهم بمن يقول هذا اللفظ. ليس معناه يقول اعتمد على نفسك يعني من دون الله، لكن يقول لا تنظر للناس وتمد يدك محتاج إليهم وتخضع لهم كأنك تؤلههم وكأنك ضعيف لديهم، اعتمد على نفسك. هو لو قال اعتمد على الله ثم على نفسك ولا تبالي بأحد، يكون أكمل وأفضل بالتوحيد. مثل ما إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا قوب أن نستغيث برسول الله، رد عليهم وقال إنه لا يستغاث بي، وإلا فهو أيضا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن ينتقم من هذا المنافق، لكن أراد أن يهذب ألسنة، فهذا من التهذيب. والأفضل والأولى أن يقول يا أخي اعتمد على الله ثم على نفسك، لا تلتفت للناس، لا تبالي بالناس، اعتمد على الله ثم على نفسك وجد واجتهد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك، ما قال اعتمد على نفسك، احرص على ما ينفعك، يعني ابذل السبب واستعن بالله، ما تستغني عن الله، واستعن بالله ولا تعجزن، اترك العجز والكسل. لكن الناس تعبيرهم خطأ، هو المفروض أن يقول اعتمد على الله ثم على نفسك، ولا تبالي بالناس ولا تعتمد على الناس ولا تجعل كل جهودك وكل تفكيرك فيما يوجهك الناس. ولو قال اعتمد على الله يكون أحسن تعبير. قل السائل: عندما استغاث الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي حي حاضر قادر ومستطيع، فلماذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قلنا لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يهذب ألسنتهم حتى لا يتلفظوا بلفظ ما يليق إلا بالله. وإلا نعم، أنا قلت أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي وحاضر وقادر إنه يؤدب هذا المنافق ويردعه، لكن لو أنهم يعني قالوا قوموا بنا لنخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما فعل هذا المنافق ما أنكر عليهم، لكن من باب التهذيب، تهذيب الألفاظ، أراد أن يطهر ألسنتهم من بعض الألفاظ التي لا تليق إلا بالله. وإلا نعم أنا قلت إن الله إن الرسول قادر عليه الصلاة والسلام، والاستغاثة بالحي الحاضر القادر يجوز، وضربت لكم الأمثلة. لكن هذا لأنهم لأنه عليه الصلاة والسلام علمهم حقيقة التوحيد وكماله، فهم في قلوبهم متمكن الإيمان وفي أفعالهم كذلك، لكن ما ظنوا إن مثل هذه الكلمة الأولى أن يأتوا بغيرها، وإلا فلا بأس بها من حيث اللفظ ما دام أنك تستغيث بإنسان، تستنجد بإنسان حي حاضر قادر بشيء مقدور عليه. ضربت لكم الأمثلة أكثر من مرة، ما في بأس. وهذا مثل السؤال هذا، لو قال لهذا هذا يقول أنا اعتمد يا أخي على نفسك، لا تبالي بالآخرين، هو من هو يعني من حسن الظن به يقول هو ما أراد أنه يعتمد على نفسك من دون الله، لكن يقول لا تنظر للناس، اعتمد على نفسك، ذاكر، اجتهد، افعل، اعتمد على نفسك يعني اجتهد. لكن في الحقيقة هو أن يقول استعن بالله واعتمد على الله ثم على نفسك وجد واجتهد. هذا كذلك. أحسن الله عليكم. سؤال يقول هل النظرة المحرمة تنقض الوضوء؟ النظرة؟ نعم. لا، النظرة المحرمة ما تنقض الوضوء، لكنها خطيئة، فإذا تاب الإنسان واستغفر الله فإن الله غفور رحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالرجل لما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حصل منه بعض ما حصل في مع امرأة لكنه لم يفعل كبيرة من الكبائر سكت عنه، فلما صلى ناداه أين السائل؟ فقال صليت معنا؟ قال نعم. تلا عليه الآية بأن إن صلاتك كفرت عنك هذا. يقول السائل يقول لدي ورد يومي في قراءة بعض الكتب كرياض الصالحين وغيرها، لكنني لا أشعر بفائدة كبيرة لأنني لا أحفظ، فما هي نصيحتكم؟ هل أستمر أم أترك؟ عليك بالمثابرة والمداومة واستعانة بالله والحرص على الحفظ والتحصيل وكثرة المراجعة. إذا ما فهمت أول مرة أعد ثانية وثالثة، وبإذن الله المطر إذا تكرر على الأرض أنبتت وعشبت وأخضرت بإذن الله. وكما يقال أخلق بذي الصبر أن تقضى حوائجه، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. احرص ولا تكسل، الشيطان يريد أن يوهن عزيمتك، لكن استعن بالله ولا تعجزا، كرر. وعليك بالإخلاص، لا تنسى قاعدة درسنا البارحة الإخلاص، فإذا أخلصت وصدقت مع الله فالله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أبدا، استعن بالله وداوم على ما أنت عليه وزد، كرر. ما فهمت أول مرة أو فهمت بعض الشيء كرر مرتين وثلاث، وإن شاء الله تعالى ستستفيد. قل السائل إذا انتقض وضوء الإمام أثناء الصلاة فماذا يفعل؟ انتقض وضوءه؟ نعم. أثناء الصلاة؟ نعم. وش ظنك يعني تبقى أقول لك لا بأس عليك مبارك إن شاء الله خلك في مكانك ولا بأس عليك؟ انتقض وضوءك اخرج وتوضأ وارجع إن أدركت بشيء من الصلاة، وإلا يعينك الله تقضيها، صلي فردا أو إن شاء الله تجد من يصلي معك. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هل أنا اللي أعطيك الجواب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قدم الجواب قبل إيش؟ إمام ولا مأموم؟ الإمام يقدم واحد من المأمومين يصلي بالناس ويمشي. الإنسان إذا انتقض وضوءه في الصلاة إن كان مأموما أو منفردا ما أحتاج كلام، أخرج وتوضأ وارجع. أما إذا كنت إماما فأنت مخير بين أن تقدم إنسان يكمل للناس صلاتهم من المأمومين الذي خلفك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. فالواجب أن أهل العلم وأهل التقى وأهل العقل أن يحرصوا دائما يكونوا هم الذين يلون الإمام، حتى إذا احتاج الإمام إلى استخلاف أو ارتج عليه شيء أو احتاج إلى من يفتح عليه يكون حاضرين. ما يصير عام جاهل يصير هو الذي خلف الإمام، والعالم والفاهم تجرب طرف الصف أو في الصف هو المتأخر. المهم إذا كنت إماما فإما أن تقدم من يكمل للناس صلاتهم كما حصل لما طعن عمر رضي الله عنه، استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأكمل للناس صلاتهم، أو تقول للناس انتظروا ثم تذهب وتجدد الوضوء ثم تبدأ بالصلاة من جديد كما فعل عمر أيضا مرة ثانية، يعني الأولى في حالة شدة ما يعني قد طعن ولا عاد فيه أمل أنه يقوم يصلي، والثانية أحدث وخرج يتوضأ قال مكانكم ثم ذهب وتوضأ وجاء وصلى بالناس. فالمهم الإنسان عليه أن يخشى الله، لا يجلس لا إمام ولا غيره، لا يجلس وصلي وهو كذاب. فالله عز وجل يعلم السر وخفى، وهذا يعد من الاستهزاء كونك تصلي وأنت تعلم علم اليقينك لست على طهر. لا تستحي من الناس، وعليك الناس كلهم مثلك غير معصومين، حصل منهم نسيان، يمكن دخل وهو أصلا ما توضأ، يمكن أحدث، يمكن شك ووسواس أيضا، لكن بعض الناس يتشدد فيرى نفسه أنه أحدث. ما عليك من الناس. نعم أحسن الله إليكم. ويقصد السائل هل يعني يكلم أحد الذي خلفه لو تقدم أم يمسك بيده فقط ويقدمه؟ يقصد صفته للصلاة. هو فسدت صلاته إذا تكلم، يعني ما في مانع يتكلم لأنه هو خلاص هو الآن ليس بصلاة، يتكلم تقدم يا فلان صل بالناس ما في شيء. يقول سائل هل السرعة في الوضوء من السنة في الأمور في الوضوء في الوضوء؟ نعم. ما في شيء السرعة ليش؟ المهم أنك تبلغ أعضائك، تغسل كل عضو على الأقل مرة واحدة تبلغ جميع العضو، والمرتين أفضل والثلاثة هي أكمل، سواء عاد أسرعت أو ما أسرعت. لكن ربما يكون السرعة أحيانا تجعلك يعني تبر العضو بسرعة ربما يبقى بقعة لم يصبها الماء، فإذا كانت يعني سرعة تؤدي إلى الخلل لا. وأما الوسواس وكونك تكرر أو تدلك العضو تجلس كأنك يعني تحك لك طين ملتصق، لا ما هو طيب أيضا. الوسواس أيضا ما هو طيب، كونك تبي تجلس وقت طويل تدلك العضو لا، مر عليه ودلك وأنت ماشي هكذا، ها بسم الله واحدة وهكذا ثانية وهكذا. يقول السائل أنه حلف يمينا بالطلاق لامرأته ولم يكن قاصدا به إلا التخويف وقت الغضب. إيه ما يخالف يروح لقضاة المشايخ يقضبونها الجادة إن شاء الله. أما أنا قد أعلنت وأعلنها دائما مسائل الطلاق ما أفتي بها، لا أكون حلف ولا قول طلقت ولا شيء، كل هذا عند المشايخ الكبار العلماء. أما أنا ما نعم. يقول السائل ضاع ابن من شخص فطلب من شخص أن يظهر عليه الصلاح والاستقامة أن يدعو الله له أن يرجع له ضالته، هل هذا جائز كون طلب من أحد من الناس أن يدعو له؟ ولو دعا ربه أيضا هو يجب أن يدعو ربه، ولا بأس أن يقول لإنسان يحسن الظن به ادعو الله لي، لكن لا تكون يعني دائما خلقه وعادته كأنه لا يثق بنفسه ولا يثق بربه ولا كأنه لا يصدق أنه إذا دعا ربه يستجيب له. وأما كونه من باب حسن الظن وزيادة الخير أنه يدعو يطلب من فلان يدعو له لا بأس. يقول السائل صلينا على إحدى الجنائز وفي الطريق أثناء سيرنا إلى المقبرة أذن المؤذن فدخل الناس جميعا المسجد حتى يصلوا الجماعة، هل يجوز لهم أن يقدموا الجنازة مرة أخرى كي يصلي عليها؟ لا، ما دام صلوا عليها بركة لي بيصلي عليها مرة ثانية يأتون في المقبرة، ما دام صلوا عليها الصلاة المشروعة الحمد لله. يقول السائل بعض الناس يتجهون إلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الحجرة ويرفعون أيديهم للدعاء، فما حكم ذلك؟ هذا ليس من السنة بل هو من البدع، والواجب من الإنسان إن جاء زائرا فهو يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بدون أن يخضع خضوع العبادة وبدون أنه يمد يده كان يصافح، وإذا فرغ وأراد أن يدعو الله يذهب إلى أي مكان في المسجد يصلي ويدعو كيف شاء. أما هؤلاء الذين يصمدون أمام الحجرة وأمام القبة أو أمام قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا خطأ كبير وجهل من الغلو ويخشى عليهم من الضلال. يقول السائل رجل يريد طلب العلم فكيف يبدأ ومن أين يبدأ؟ إنسان يريد طلب العلم نعم يبدأ أولا يحفظ ما يسر الله له من كتاب الله وهو أصل العلم وهو العلم كله، ثم يبدأ بحفظ بعض يعني المتون مثل الأربعين النووية في الحديث ثم عمدة الأحكام، ومن الفقه يأخذ مثلا كتابا سهلا العبارة مثل عمدة الفقه سهل العبارة ومقرون بالأدلة في كثير من المسائل، ومن التفاسير أن يقرأ أيضا من كتب السنة من تفسير ابن سعدي أو ابن كثير وهكذا يتدرج شيئا فشيء. والعقيدة يبدأ بالأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد الذي هو حق الله العميل هذا الذي بين أيدينا الآن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.